ويتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. يوم السبت الموافق للثلاثين من شهر رجب لعام 37 لعام 37 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها يا رب العالمين. ونبتدئ هذا الدرس بملخص للدرس السابق، فأقول مستعينا بالله. سبق معنا أن غائط الإنسان وبوله نجس بالإجماع، ويلحق بالبول المذي والودي. أما المني فالصحيح أنه طاهر، وكذا الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة طاهرة إذا كانت من غير مجرى البول. وذكرت أن الأحوط في لعاب الكلب القول بنجاسته على قول الجمهور، وألحقوا به سائر جسده، وأن روث وبول ما لا يؤكل لحمه نجس، أما بول وروث ما يؤكل لحمه فطاهر، وأن دم الحيض والنفاس نجسان بالإجماع، وأن الدم المسفوح نجس أيضا، وهو قول الأئمة الأربعة، وقد نقل الإجماع على ذلك، حكاه كثير من العلماء، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولا يعلم عن أحد من السابقين القول بطهارته، والله أعلم. وهنا مسألة، وهي أن الدم اليسير يعفى عنه، يعفى عن الدم اليسير، وكذلك يعفى عن يسير النجاسات. ويعفى أيضا عن الدم الذي تحصل بإزالته مشقة. والأدلة الدالة على طهارة الدم حملها من حكى طهارتها على هذا، أي على الدم اليسير أو الدم الذي يشق إزالته. فإذا كان الدم يسيرا عفي عنه، أو كان كثيرا يشق التحرز منه فيعفى أيضا عنه، والله أعلم. بقي معنا من أنواع الدماء دم الآدمي والشهيد كما سبق في الدرس الماضي، ثم سأتحدث بعد ذلك عن لحم الخنزير وما يلحق أو يلحق بباب النجاسات. وأبتدئ بذكر دم الآدمي غير الخارج من السبيلين. الصحيح أن دمه طاهر، الصحيح أن الدم الخارج من الآدمي من غير السبيلين طاهر، لكن الأحوط التطهر منه أو غسله، وسبقت الأدلة الدالة على ذلك، أي على طهارة دم الآدمي، ومنها قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأنه جرح في غزوة الخندق فضربت له خيمة بالمسجد، وأن جرحه انفجر فسال الدم في المسجد، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء عليه لا سيما وهو في المسجد. واستدلوا أيضا بقصة أو من الأدلة على ذلك أيضا قصة الأنصاري الذي عمي بثلاثة أسهم هو قائم يصلي فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه، وهذا علقه البخاري في صحيحه ووصله الإمام أحمد في مسنده وهو عند أبي داود بسند صحيح. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهو في حكم المرفوع. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على الواقعة ولم ينقل أنه أخبر أن صلاته باطلة. ولا أنه أمره بالإعادة، أو لم ينقل أنه أخبر أن صلاته باطلة. ومن الأدلة أيضا أثر الحسن البصري رحمه الله حيث قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وذكر هذا الأثر البخاري في صحيحه معلقا، ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح. ولعل في تعليق البخاري بعض هذه الآثار إشارة إلى أنه يرى طهارة دم الآدمي، والله أعلم. وكذلك ما أثر عن عمر، أي من الأدلة على طهارة دم الآدمي، ما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه صلى وجرحه يثعب دما. ومن أدلتهم أيضا عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وأما ما ذكر من نجاسة الكافر كما في قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فالمراد هنا النجاسة المعنوية الباطنة لا النجاسة الحسية الظاهرة على الصحيح. ومن الأدلة على ذلك أنه قد ورد الإذن بأكل ذبائح أهل الكتاب وطعامهم، والوضوء في آنيتهم، والأكل فيها أيضا، ولم نؤمر بغسلها إلا إذا علمنا أنهم يضعون في آنيتهم الميتة أو ما شاكل ذلك من النجاسات، فإننا نغسلها. وكذلك من الأدلة كثرة مخالطة المسلمين لهم، بل وإباحة نسائهم، أي إباحة نساء أهل الكتاب، ولم يؤمر أحد بغسل ما لامسهم. ومن الأدلة أيضا ربط ثمامة بن أثال رضي الله عنه في المسجد قبل إسلامه. ولا شك أن المساجد تنزه عن النجاسات، فلو كان نجسا لما ربط في المسجد، أي لو كان الكافر نجس لما ربط في المسجد. ومن الأدلة شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من مزادة امرأة مشركة، وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم يقال: إن كانت ميتة الآدمي طاهرة، بل لو قطع منه جزء فهو طاهر كما سيأتي، فكذلك دمه طاهر من باب أولى، كما ذكر ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد أن ميتة الآدمي طاهرة. وهذا القول، أعني القول بطهارة وهذا القول أعني القول بطهارة دم الآدمي هو اختيار الشيخ الشوكاني في الدرار المضية وكذلك صديق حسن خان في الروضة الندية وكذلك الألباني في السلسلة الصحيحة وفي تمام المنة في التعليق على فقه السنة وكذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وهو اختيار شيخنا أيضا النجمي رحم الله الجميع. أما دم الشهيد فهو طاهر من باب أولى للأدلة السابقة في طهارة دم الآدمي، ومن الأدلة أيضا أن المسلمون كانوا يصلون في جراحاتهم كما ذكر الحسن البصري رحمه الله، ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشهداء بدمائهم كما في شهداء أحد رضي الله عنهم، ولم يأمر بغسل الدم الخارج منهم. ووجه الدلالة في هذا الحديث أن دم الشهيد لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله عنهم قبل دفنهم. ومن الأدلة أيضا ما ورد في الحديث عن الشهيد أنه يأتي يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك، فقالوا لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم ريح الدم بريح المسك والمسك طاهر ففيه دلالة أن دم الشهيد كذلك طاهر. وقد ذهب إلى هذا القول أي طهارة دم الشهيد الحنفية والحنابلة. ويستثنى من الدماء الكبد والطحال لحديث أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد أو قال الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الحديث اختلف في صحته، لكن حسنه ابن القيم رحمه الله وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله. وحتى على القول أو على قول من قال إن الأثر موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما فإن له حكم الرفع كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ففي الحديث دلالة على استثناء الكبد والطحال أو الكبد والطحال. ومن النجاسات التي ذكرها المصنف رحمه الله لحم الخنزير، والخنزير نجس نجاسة عينية في جميع أجزائه حتى المنفصلة عنه كالعرق واللعاب، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية. وحكي الإجماع على ذلك. ومن الأدلة على نجاسة لحم الخنزير قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا. الآية، فقد نص في الآية على أن لحم الخنزير رجس، هذا على قول من يقول بأن الضمير يعود إلى آخر مذكور في الآية، وكذلك على قول من يقول أن الضمير يعود إلى المذكورات في الآية، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، وأن معنى الرجس وأن الرجس بمعنى النجس. وسبق ذكر الخلاف في المرجع أو في مرجع الضمير، هل هو إلى جميع ما ذكر أو إلى آخر مذكور، وكذلك سبق الخلاف هل المراد في الآية، هل المراد بالآية أو ما ذكر في الآية، هل المراد تحريمها أو نجاستها. لكن هناك دليل في صحيح مسلم يدل على نجاسة لحم الخنزير، من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير. وفي رواية للإمام أحمد في لحم خنزير ودمه. فدل الحديث على أن لحم الخنزير ودمه نجس، ودل على أن اللعب بالنرد محرم. ولعله يأتي أيضا مزيد بيان لهذا إن شاء الله. وهنا سأتحدث معكم عن مسائل متفرقة في هذا الباب. أولها الصديد وما يلحق به الصديد الخارج من الآدمي، والصحيح أو الراجح أنه طاهر لما سبق من الأدلة في طهارة دم الآدمي، وكذلك من الأدلة الأصل في الأعيان الطهارة. ثانيا القيء، والصحيح أنه طاهر أيضا للأصل، إذ الأصل في الأعيان الطهارة. وأما ما روي من حديث عمار رضي الله عنه إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني، فهو حديث لا يصح، ضعيف لا حجة فيه. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ فليس فيه دلالة على نجاسة القيء، وعلى هذا فلا دليل صحيح يدل على نجاسته، ولو كان نجسا لجاء الشرع ببيان ذلك، فإنه مما تعم به البلوى. وسيأتي الكلام على الحديث السابق، يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ في باب الوضوء إن شاء الله تعالى. وهذا القول، أي القول بطهارة القيء، هو قول بعض المالكية، وهو اختيار الشوكاني والألباني وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. لكن لاستقذاره يغسل من البدن أو الثوب. أما الميتة وهي ما مات حتف أنفه من غير تذكية، أو مات بذكاة غير معتبرة شرعا، فالصحيح أنها نجسة، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، الآية، وسبقت معنا. فالآية دالة على نجاسة المذكورات فيها، ومنها الميتة، وقد نقل الإجماع على ذلك كما سبق معنا، وممن نقله ابن رشد في بداية المجتهد، وابن حزم في مراتب الإجماع، وكذلك نقله النووي في المجموع وغيرهم. ومن الأدلة على نجاستها، أي على نجاسة الميتة، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، في لفظ: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقالوا: إذا كان الجلد قبل الدباغ نجس، فكذلك لحم وشحم الميتة، لأن نجاسة الجلد إنما هي لاتصاله بهما. أما جلد الميتة فالصحيح أنه نجس كما مر، نجس قبل دباغه، كما في الحديث السابق: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فإن الحديث قد دل على أنه قبل أن يدبغ كان نجسا، ونقل أيضا الإجماع على ذلك، وممن نقله ابن قدامة رحمه الله في المغني. وأما بعد الدباغ ففيه قولان مشهوران. القول الأول أن جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير، يعني إلا جلد الكلب والخنزير، وهذا قول الشافعية، ووافقهم الحنفية في الكلب، وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، واستدلوا بعموم الحديث السابق: أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. واستثني الكلب والخنزير لنجاستهما حال الحياة. القول الثاني أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد ميتة مأكول اللحم، لا يطهر بالدباغ إلا جلد ميتة مأكول اللحم، وهذا رواية عن مالك وأحمد، وقول لبعض الحنابلة، وذهب إليه بعض السلف، وبه قالت طائفة من فقهاء الحديث، واختاره ابن العربي من المالكية، وابن قدامة من الحنابلة، وابن تيمية أيضا، واختاره أيضا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، أي ماتت الشاة، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. والإهاب هو الجلد قبل دباغته، والإهاب هو الجلد قبل دباغه، ووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في دباغ جلد الشاة الميتة، وهي مما يؤكل لحمه أو مما تحله الذكاة، فقالوا كل ما تحله الذكاة فإن جلده إذا دبغ طهر. ولعل هذا القول أقرب والله أعلم. وأما ميتة الآدمي قد تحدثنا عن دم الآدمي، وهنا نتحدث عن ميتة الآدمي، وقد أشرنا إليها عند الحديث عن دم الآدمي. ميتة الآدمي طاهرة لحديث سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا وميتا. وقد علق هذا البخاري في صحيحه وهو أثر صحيح. وأما ما قطع من الحيوان ففيه تفصيل، أي ما أبين منه وهو حي ففي ذلك تفصيل. الأول ما أبين منها وفيه دم، ما أبين منها أي ما أبين من الحيوان وفيه دم فهو نجس، لحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ونقل الإجماع على ذلك، وممن نقله ابن رشد في بداية المجتهد وابن تيمية في الفتاوى رحمهم الله. وأما من فصل من حي مأكول اللحم وليس فيه دم كالشعر والوبر والصوف فليس بنجس، لقوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. قالوا وجه الدلالة هنا أن الدفء هو ما يستدفأ به من شعرها ووبرها وصوفها، وعموم ذلك يقتضي إباحة الجميع من الميتة ومن الحي. ونقل الإجماع أيضا، أو هو إجماع، وقد نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط وابن رشد في بداية المجتهد والنووي في المجموع وابن تيمية في الفتاوى وابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج رحمهم الله. ويستثنى من الميتة ما يلي: أولا ميتة السمك والجراد فإنهما طاهرتان، للحديث السابق أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وسبق الكلام عليه. ومن الأدلة على طهارة ميتة السمك قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ووجه الدلالة أن طعام البحر المذكور في الآية هو ما مات فيه، ومن ذلك السمك، فإباحته لنا دليل على طهارته. ومن الأدلة أيضا الحديث في البحر، حيث قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن طهورية ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ووجه الدلالة هي في قوله الحل ميتته، وقد نقل الإجماع على ذلك، وممن نقله ابن عبد البر في التمهيد والنووي في شرحه على صحيح مسلم، وابن تيمية في منهاج السنة، وابن حجر في الفتح. ومن الأدلة على طهارة الجراد حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد. ونقل الإجماع على طهارة ميتة الجراد، نقل ذلك النووي في المجموع. أما ميتة ما لا دم له سائلة، أما ميتة ما لا دم له سائلة كالذباب والنحل والعنكبوت والنمل وغيرها، فطاهرة للأصل، إذ الأصل في الأعيان الطهارة. وكذلك استدل من قال بطهارتها، كذلك استدل من قال بأن ميتة ما لا دم له سائلة طاهر بحديث الذباب، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وقالوا أن وجه الدلالة أن الذباب لا نفس له سائلة، يعني لا دم له، ولو كان نجسا لما أمرنا بغمسه في الشراب الذي وقع فيه، معلوم أنه سيموت خاصة إذا كان الشراب حارا، فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه. كذلك استدلوا بالآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، فقالوا: إذا عفي عن الدم غير المسفوح وهو من جنس الدم، وهو من جنس الدم، علم أن ما لا دم فيه أولى بالعفو. وهذا القول هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول للشافعية، وقول طائفة من السلف وعامة العلماء. بقي معنا مسائل نرجئها للدرس القادم إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.